بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. يحكي الكتاب سيرة أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في أسلوب رائع، حيث يتحدث في البداية عن المرأة في الجاهلية ونظرة المجتمع لها بشكل عام، ثم تحدث عن مكانة السيدة عائشة في قومها، تحدث عن زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحياتها معه، ويتناول بطريقة رائعة ودقيقة شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها من خلال المواقف والقصص التي وصلتنا عنها. يتناول حادثة الإفك الشهيرة ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عاشت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد تلك الفترة، وكيف كانت مرجعا رئيسيا يرجع إليه المسلمون في تعلم شؤون دينهم. ثم يعرض الفتنة الكبرى التي حدثت في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه وانتهت بموته، ثم استمرت في عهد الإمام علي رضي الله عنه، وذكر كذلك ما حدث في واقعة الجمل. وفي النهاية تحدث الكاتب عن حقوق المرأة والفرق بين إنصاف المرأة والمساواة التامة بينها وبين الرجل. استنبط من هذه السيرة العظيمة حقوق المرأة وواجباتها التي هي صالحة لكل عصر. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل بإذن الله. في أمان الله.